السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 64، وهذا النداء في سورة الأحزاب الآية رقم 56، وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله تعالى يصلون على النبي، صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه ورضوانه عليه، أما صلاة الملائكة فهي دعاء واستغفار له، وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه. فلما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيهم واحترامه حيا وميتا، أعلن في هذه الآية عن شرف نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا يدانيه شرف، وعن رفعته التي لا تدانيها رفعة، فأخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي عليه، وأن ملائكته كذلك يصلون عليه، وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه. فكان واجبا على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في العمر، يقول: اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. وقد بينت السنة أنواعا من صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمها أجرا هي الصلاة الإبراهيمية، وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة، فريضة كانت أو نفلة، وتستحب استحبابا مؤكدا عند ذكره صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف في الضمير في قوله يصلون على من يعود، والصحيح أنه عائد على الله تبارك وتعالى والملائكة معا، ولا حرج، لأن قوله سبحانه وتعالى وله أن يرفع من يشاء من عباده لجمع ضمير الملائكة مع ضميره، وليس هذا من باب ومن يعصيهما الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك من قول خطيب أراد أن يخطب في الناس، وهذا قول الله تعالى، وليس من حقنا أن نعترض على الله عز وجل. وروي أن ابن عباس قرأ وملائكته بالرفع أي يصلون، وعليه انفصل الضمير وأصبح خاصا بالله تبارك وتعالى، وهو على وجه وما تقدم أولى لقراءة الكافة بالنصب، يعني وملائكته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وهذا النداء العظيم: المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأن يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي معا. أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. وعن علي بن الحسين قال أخبرني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا علي على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة يعني حسرة إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذهم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت صيغ كثيرة في أوصية كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الإمام البخاري من حديث كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك فوائد وثمرات حاصلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها امتثال أمر الله تبارك وتعالى وموافقته سبحانه في الصلاة عليه وموافقة ملائكته فيها أيضا حصول 10 صلوات من الله عز وجل على المصلي بالصلاة مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها أيضا أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه ومنها أيضا أنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها سبب لإبقاء الله تبارك وتعالى بالثناء الحسن والبركة للمصلي لأن المصلي طلب من الله عز وجل أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم ويكرمه ويشرفه ويبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك فالجزاء من جنس العمل. أيضا من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لدوام محبة العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها أو وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به وهي سبب أيضا لزيادة محبته صلى الله عليه وسلم وعرض اسم المصلي عليه وكفى بالعبد نبلا أن يعني يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مواطن ومواضع يعني يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الأول وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد وقد أجمع المسلمون على ذلك. أيضا من المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. فعن الزهري قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث عن سعيد ابن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. أيضا الموطن الثالث عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فقال الطحاوي وغيره تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، وقال غيرهما ذلك مستحب وليس بفرض يأثم يعني تارك تلك الصلاة. أيضا من المواطن عند دخول المسجد وعند الخروج منه ثم عقب سماع الأذان. أيضا الموطن السادس عند الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. الموطن السابع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الموطن الثامن الخطب كخطبة العيدين والجمعة والاستسقاء وغيرها. أيضا من المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس. والموطن أيضا عند خطبة الرجل المرأة في النكاح. هذه كلها مواطن يعني يستحب ومنها ما يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما جاء في الحديث الذي قال فيه: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فهذا إجماع، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، الآية في سورة التوبة. وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه يعني أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أو قال: فأتاه أبي بصدقته فقال أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو قال علي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا شعار ذكر الله تبارك وتعالى، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته. وأما السلام فقال الجويني هي في معنى، أو السلام هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغالب ولا يفرض به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في يعني في هذا الأحياء والأموات. أما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليكم، أو السلام عليك، أو السلام عليكم، وهذا مجمع عليه. قال الشيخ محمد علي الصابوني: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ الكتب أن يفرد علي رضي الله أو يفرد أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان المعنى صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. وكتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعو ما سوى يعني ويدع ما دون سوى ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا صلى أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم تبع هذه الآية الكريمة التي أمر الله عز وجل فيها المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نهي وتوعد: من يؤذي الله تبارك وتعالى بمخالفة أوامره لأذيته وسبه وسب المؤمنين وإيذائهم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيب أو بنقص، عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله، نزلت في المصورين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ومعنى هذا أنهم كانوا في الجاهلية يقولون: يا خيبة الدهر، فيعني فعل بنا كذا وفعل بنا كذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل هو الله والله عز وجل، فنهى عن ذلك. وقال ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال: نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي ابن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، كما أن من أطاعه أطاع الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أما قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو يعني بهت كبير، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ويعني من أكثر من يدخل في هذا الوعيد هم الرافضة وهم غلاة الشيعة الذين ينتقصون الصحابة رضي الله عنهم ويعيبونهم بما قد برأهم الله عز وجل منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عز وجل عنهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه قد رضي عنهم وعن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهل والأغبياء يعني يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن يعني فيهم ولا فعلوه أبدا. فهم في الحقيقة منكسوا القلوب، يعني ويذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.